بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمار الوجود بصلاة خير البريد، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، قمر المثال، قمر المثال، وكوكب العناية الممكنة وشمس دين الإسلام. من تولاه مولاه بالحفظ والحماية والرعاية الثومة، وأعلى مقامه فوق كل مكان، وشرف أمته على الأمم السابقة بقامه، فلا نفسه درجة القرب والسعادة وأنزل تلك الكلام في محكم آيات القرآن، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فما آدم السلام لم يضيع الحياة لا تذكره Yeah. بالمنام رؤية القصير. ومن رآه في المنام فقد رآه حقا كما أطيب النور جميل الصورة وثقيق الكلام كاملا في ذات مطلوب ولا تقوى وإذا نامت عينا Thank you. وضياء قد عم في الأرجاء سيركم تقرى اليمنى كل المطر وسيلة السعداء وضياء قد عم في الأرجاء سيركم سيركم تطوى منه نسل المصطفى وأضان بوجه وضاء وأضان بوجه وضاء Thank you. وَقَدْ سُوَّ الْأَمَانِ وَسَيِّدُ الشُّفَعَاءِ